أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة في البنطلون. صلاة جائزة صحيحة، لكن ما هو أحسن الصلاة في البنطلون؟ لأنه ضيق ولا يستطيع لابس البنطلون، لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب في الجلوس وفي الركوع والسجود، ضيق عليه، يكون يلبس ثوبا واسعا. نعم.